بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ضياع العناية في العلميات عند كثير ممن ينتسبون لطلب العلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ورضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة. المعنى ضرة يا خال عمر؟ ضرة يعني هل علي جناح ان تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ هذه في النساء، المرأة تريد ان تظهر لضرتها تمييز زوجها لها، فتريد ان تظهر لها انه يعطيها اشياء ويعني يتعامل معها معاملة خاصة حتى يحس بانها افضل منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب الزور. قال ابن حجر في الفتح، قال الزمخشري في الفائق: المتشبع المتشبه بالشبعان وليس به. واستعير للتحلي بفضيلة لم يرزقها، وشبه بلابس ثوب الزور أي ذي زور ذي زور، هو الذي يتزين بزي أهل الصلاح رياء. أضاف الثوبين إليه لأنهما كالملبوسين، أراد بالتثنية أن المتحلي بما ليس فيه كمن لبس ثوب الزور ارتدى بأحدهما واتزر بالآخر، كما قيل: إذا هو بالمجد ارتدى وتأزر، يعني من فوق تحت الجزء الأعلى والأسفل. فالإشارة بالإزار والرداء إلى أنه متصف بالزور من رأسه إلى قدم تغطي به. ويحتمل أن تكون التثنية إشارة إلى أنه حصل بالتشبع حالتان مذمومتان: فقدان ما يتشبع به وإظهار الباطل، الشيء ليس حقه يظهر الباطل. وقال المطرزي: هو الذي يرى أنه شبعان ويرى أنه شبعان وليس كذلك. قلت: إذا كان من ادعى شيئا لنفسه من الأمور الدنيوية وليس فيه كان مذموما، فلا شك أن من ادعى شيئا من أمور الدين وليس فيه فهو أشد ذما، الفرق بينهما كالفرق بين الدين والدنيا. ولا شك أيضا أن ما يفعله بعض من ينتسبون إلى طلب العلم من أهل هذه الأزمنة من كونهم يأخذون أبحاث طلبة علم آخرين فينسبونها إلى أنفسهم أنهم داخلون من باب أولى في هذا الزمن، سواء كان أخذهم البحث كاملا أو بعضها، سواء أبقوا عليه أم غيروا شيئا من صياغته تمويها على الناس، وسواء كان ذلك تصنيفا أم تخريجا للأحاديث، سواء كان بأجرة أم بغير أجرة، سواء كان برضا صاحبه أم بغيره، فكل ذلك داخل في الذنب بلا شك. وما من يقيس فعل هؤلاء بصانع مصنع يعمل فيه جماعة من المتخصصين والعاملين، ثم تخرج الصنعة عليها اسم صاحب المصنع وحده، هذا قياس فاسد من وجوه أهمها: الأول أن نسبة الصنعة إلى صاحب المصنع أمر ليس فيه تغريب، لأنه لا يخفى على أحد أن صاحب المصنع ليس هو الذي قام بتصنيعه، ولا يستطيع ذلك بخلاف من يأخذ جهد غيره العلمي فإنه يخفى على أكثر الناس. الثاني أن المعروف عند أصحاب المصانع أنهم لا يخفون ولا يدارون على الناس قيام غيرهم بهذا العمل، ولا يلحقهم نقص إذا اطلع الناس على كونهم لم يقوموا بالعمل وحدهم، بخلاف من يستعمل أحدا في عمل علمي فإنه يخفيه على الناس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا أيضا يعني ينظر أيضا إلى جهة أن هذا إذا كان في أمور دنيا وبين أن يكون في أمور دين، وفي أمور الدين يكون أشد ذنبا. الثالث أن الذي يستعمل طلاب العلم في جمع مادة علمية ثم يأخذ هذا الجهد ويسيبه لنفسه فإنه يتبوأ بذلك مكانة علمية لا يستحقها، وفي ذلك من التغرير ما لا يخفى على أحد. الرابع أن هذا الذي يأخذ جهد غيره تكثر مؤلفاته فيطغى صيته على من لا يدخل في مصنفاته إلا جهدا، فيكون في ذلك إضاعة لحقوق الأمناء. ومن تدبر عمل أولئك الذين يسطون على جهود غيرهم لم يتردد لحظة في القول بتحريم هذا العمل، واشترك في هذا الإثم الناشئ إذا علم بأن هذا العمل ليس جهد ذاك المؤلف وحده، وذلك لكونه من التعاون على الإثم والعدوان. لقد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق الأمانة العلمية، وقد كان الحبر من اليهود يأتيه ويسأله عن أشياء فيجيبه عليها فيقول لقد سألني هذا ولا علم لي بشيء من ذلك، حتى أتاني جبريل بذلك وسار على هديه أئمة الإسلام وعلماء المسلمين. ففي السير قال محمد بن بركة الحلبي: سمعت عثمان بن خرزاد يقول يحتاج صاحب الحديث إلى خمس، فإن عدمت واحدة فهي نقص، يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة مع أمانة تعرف منه. أي حد إذا كان يخفيه يعني ينسبه لنفسه هذا يدخل فيه، أما إذا كان مجرد صياغة فهذا أمر آخر. لا هذا ليس دخل نص خلاص نقل عنه. أحياناً يعني برضو التنبيه من بعض العلماء، تنبهتنا على أمر مهم، أن بعض العلماء كان يفعل هذا أنه يختصر كتب. السيوطي رحمه الله تعالى يعتبر جامعاً أكثر منه مؤلفاً، يعني كتب كثيرة جدا معظمها إيه جمع يجمع، هذا يعني يختلف يعني يظهر هذا في صناعته انه جامع وليس يعني مؤلفا، انه مصنف الكلام كله كلام يعني لم يكتبه غيره وانما ايه واختصر وجمع من هنا ومن هنا. فهذه مساله في الاصل انه يجمع من هنا ومن هناك، وهو يعني الكتاب له والتصنيف له والتبويب ونحو ذلك له، لكن هو مختصر وجامع من هنا ومن هنا، فهذه ايضا ليست من هذا الباب. اذا اختصر عن الكتابه فهو له ايوه الجامع من هنا ومن هناك، لا يعني الافضل والاكمل ان يسمي، لكن ان لم يسمي لا يدخل في امتحان عمل غيره. قال الذهبي: الأمانة جزء من الدين، الضبط داخل في الحفظ، فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا زكيا حييا سلفيا، يكفيه أن يكتب بيده 200 مجلد. الدين بحق يكون طالب علم، ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، ولا يفطر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع وإلا فلا تتعلم تعيش نفسك. ها؟ عشان حافظ. قال وفي السير ذكر الذهبي الرواة عن شعبته ثم قال استفدت أسماءهم من خط الحافظ أبي عبد الله بن منده. وقد دخل في العلم من ليس له بأهل فانتحلوا مراتب ليست لهم وغرروا بطلاب العلم والعلماء. ولئن وجدت هذه الطائفة المذمومة فهناك من ضرب أروع الأمثلة في الأمانة العلمية والتحدي في نسبة كل قول إلى قائله وكل عمل إلى صاحبه. فمن هؤلاء وعلى رأسهم شيخنا مقبل بن هادي رحمه الله. ومن أراد أن يقف على ذلك بنفسه فليرجع إلى كتاب رجال الحاكم. يعني الشيخ في هذا الكتاب إنما لم يقف الشيخ عليه تجده يكتب يعني كل من أفاده بفائدة في العلم يكتب يعني الراوي قام به فلان يكتب مقابل الراوي فلان الطالب الذي أتى بالراوي إذا كان يلزمه هذا. لكن كل راوي أفاده بطالب يكتب مقابل اسم الراوي فلان أبو فلان الطالب الذي أتاه بهذا الاسم. تجد أسماء كثيرة جدا موجودة في اسم الكتاب. أيوه هذا شيء طيب جزاه الله خير. قال وكذا رجال خطني يرى العجب العجاب فرحمه الله رحمة واسعة. قال الشيخ الفاضل بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في الكتاب التعالم ومن وراء هذين صنف ثالث مفلس من المال والجاه والعلم خزينته أصفار وخزينته بلا أسفار وخزانته بلا أسفار يعني الأسفار هي الكتب يعني. وهزائم لا تعرف العزائم يسعى من أثقلته لبناء مجد موهوم يسلق كتاب هذا ويشتري جهد هذا ويخرج للناس عشرات المؤلفات وهو مفلس منكوت. الشيخ بكر الكلام عن السبب ومفتضح منبوذ. وقد وقفت على حقائق في هذا من هذا الثالوث الخاسر المسيء للحقيقة والواقع والزمن كفيل بكشف هذا التجني وعلى براقش نفسها وعلى براقش نفسها تجني وإلا فهو في سعة من هذا التجني. والسعيد من وقف عند حده ولم يتجاوز طوره وإن الكساح الصادق أسعد من المتعالم الكاذب. وينبغي أن نعلم أن سرقة جهود الناس أعظم من سرقة أموالهم وذلك لأن الجهود العلمية يترتب عليها حقائق حقوق مادية فوق الحقوق المعنوية التي سبق ذكر بعضها. لذلك فإن هذه الفعلة القبيحة لم تأخذ قدرها في نفوس الناس خاصة عند أهل العلم وطلابه لما سارق الأموال يكبر بهوان نفسه قبل غيره. ومغالب سراق الجهود فيمشون بترفع ولا يكادون يشعرون بنقص بسبب سوء صنعهم. وفي هذا تشجيع لمرضى القلوب وضعاف النفوس والأعياد للوقوع في مثل هذه الأفعال القبيحة. فإن أحدهم يقول في نفسه أن فلانا قد قام بسرقة جهود غيره وانكشفت فعلته وثبتت عليه بالأدلة ومع ذلك لا يزال يعامل بالتخدير والاحترام بل لا يزال ينسب إلى العلم وأهله بل يعد من المقدمين فيهم. ولو كان أهل العلم يرون أن ما وقع فيه قبيحا ولو قد ارتكب ما يعاب عليه لما قدروه ولا أظهروا لنا احترامه وإنما وقفنا على الإنكار على من ارتكب هذه الأمور من قليل من الناس. فلو لم نلتفت إلى إنكارهم ولم أعيرهم، فلو لم ألتفت إلى إنكارهم ولم أعيرهم اهتماما لم يكن في ذلك علي من أثر سيء، فإن لم يظهر بما ذكرت عظم مسؤولية أهل العلم عن ردع المرتكبين لهذه القبائح، فلا أدري متى يتضح ذلك، والله المستعان.